الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي قصص من سبقنا من الأمم عظة وعبرة وعبرة ومزدجر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يسمع الناس بالفتن وخطرها وسوء عاقبتها، لكن كما قيل بالمثال يتضح المقال. من الفتن التي هزت الأمة الإسلامية وكادت تطيح من خلافة زمن بني أمية فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وكان ابتداؤها سنة 81. قال الحافظ ابن كثير: وكان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه، وكان هو يفهم ذلك ويضمر لاسم الحجاج السوء وزوال الملك عنه. ثم إن الحجاج بن يوسف نائب الخليفة عبد الملك بن مروان على العراق جهز جيشا من البصرة والكوفة وغيرهما لقتال ركبيل الكافر ملك الترك الذي آذى أهل الإسلام وقتل فئاما منهم، وأمر الحجاج على ذلك الجيش ابن الأشعث مع أنه كان يبغضه كما تقدم، حتى إنه كان يقول: ما رأيته قط إلا هممت بقتله. ودخل ابن الأشعث يوما على الحجاج وعنده عامر الشعبي، قال الحجاج: انظر إلى مشيته، والله لقد هممت أن أضرب عنقه. فأخبر الشعبي ابن الأشعث بما قال الحجاج، فقال ابن الأشعث: وأنا والله لأجهدن أن أزيله عن سلطانه إن طال بي البقاء. فسار ذلك الجيش بإمرة من الأشعث حتى وطئ أرض ركبيل، فتح مدنا كثيرة وغنم أموالا عظيما، فسبى خلقا من الكفار، وركبيل ملك الكفار يهرب منهم من مدينة لأخرى. ثم إن ابن الأشعث رأى لأصحابه أن يوقفوا القتال حتى يتقووا إلى العام المقبل ولتستقر الأمور في البلاد التي فتحوها، فكتب إليه الحجاج يأمره بالاستمرار في القتال ويذمه ويعيره بالجبن والنفور عن الحرب. فغضب ابن الأشعث ثم سعى في تأديب الناس على الحجاج بن يوسف. وقام والد ابن الأشعث وكان شاعرا خطيبا، قال: إن مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا كما قال القائل: احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا بلك. إنكم إن ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطان الحجاج، وإن هلكتم كنتم الأعداء البغضاء. ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج، ولم يذكر خلع الخليفة، اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث، فإني أشهدكم أني أول خالع للحجاج. فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو الله الحجاج، وكانوا يبغضونه، ووثبوا إلى ابن الأشعث فبايعوه ولم يذكروا خلع الخليفة. وبعد بيعة الذلة تلك تبدلت الأمور، ووقع ما لم يكن بالحسبان، فقد انصرف ابن الأشعث عن قتال الترك الكبر، وصار بجيشه المفتون مقبلا إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق. فلما توسطوا في الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان. فخلعوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وجددوا البيعة لابن الأشعث، فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلع أئمة الضلالة وجهاد الملحدين. فلما بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلع أمير المؤمنين، كتب إلى الخليفة بذلك يعلمه، ويستعجله في بعثه الجنود إليه فانزعج الخليفة واهتم، وسعى الناصحون المصلحون في درء الفتنة. فكتب المهلب إلى ابن الأشعث يحذره وينهاه عن الخروج على إمامه، وقال: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب قويم، أبكي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله انظر لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها. فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخافه من الناس، فلا تعرضها لله بسفك دم أو استحلال محرم، والسلام عليك. ثم أخذ الخليفة عبد الملك بتجهيز الجنود لنصرة الحجاج في قتاله الخارجين عن الجماعة، وجعل المقتولون يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب، حتى قيل إنه سار معه 33,000 فارس و 120,000 راجل، حتى دخلوا البصرة فخطبوا ابن الأشعث وبايعهم وبايعوه على خلع الخليفة ونائبه الحجاج بن يوسف، وقال له ابن الأشعث: ليس الحجاج بشيء، ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك الخليفة لنقاتله. ووافقه على خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والمراء والشيوخ والشباب. قال الحافظ ابن كثير: وتفاقم الأمر وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك، واشتد الحال وتفرقت الكلمة جدا، وعظم الخطب واتسع الخطب. انتهى كلامه رحمه الله. ثم التقى جيش الخليفة وجيش ابن الأشعث، فقال القراء الذين خلعوا البيعة: أيها الناس قاتلوا عن دينكم ودنياكم. وقال عامر الشعبي، وكان من الأئمة لكن ابن الأشعث قتله، قال: قاتلوه على جوهرهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة. ثم بدأ القتال ما بين كر وفر، يقتتل الناس كل يوم قتالا شديدا، حتى أصيب من رؤوس الناس خلق كبير. واستمر هذا الحال مدة طويلة. ثم كتب الخليفة إلى ابن الأشعث ومن معه يقول: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عزلته، وأبقيت عليكم معطياتكم، وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعش. فلما بلغ ذلك ابن الأشعث خطب الناس وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم أمير المؤمنين من عزل الحجاج عنهم وإبقاء المعطيات. فثار الناس من كل جانب وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك، نحن أكثر عددا وعدة. ثم جددوا خلع الخليفة عبد الملك واتفقوا على ذلك كلهم. واستمر القتال بين الفئتين 100 يوم وثلاثة أيام على ما قاله الأمير. وصبر جيش الخليفة بقيادة الحجاج، وكان له خبرة بالحرب، فأمر بالحملة على كتيبة القراء الذين خلعوا الخليفة، لأن الناس كانوا تبع لهم وهم الذين يحرضونهم على القتال، والناس يقتدون بهم. فحمل جيش الحجاج عليهم فقتل منهم خلقا كثيرا، وبعدها انهزم ابن الأشعث ومن معه، فلحقهم جيش الحجاج يقتلون ويأسرون بعد معركة طويلة. وهرب ابن الأشعث ومعه جمع قليل من الناس، فأرسل الحجاج خلفه جيشا كثيفا ليقتلوه ويأسروه. فمر ابن الأشعث حتى دخل هو ومن معه إلى بلاد وتبيل الكافر ملك الدرج، فأكرمه وأنزله عنده وأمنه وعظمه كيد المسلمين. هرب ابن الأشعث بعد أن أثار فتنة أهلكت الحرث والنسل، وقتل من أتباعه من قتل وأسر كثير منهم، فقتلهم الحجاج بن يوسف. وهرب من بقي منهم، ومنهم عامر الشعبي الإمام الثقة، فأمر الحجاج أن يؤتى بالشعبي، فجيء به حتى دخل على الحجاج. قال الشعبي: فسلمت عليه بالجمرة، ثم قلت: أيها الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق، والله لا أقول في هذا المقام إلا الحق، قد والله تمردنا عليك وحرقنا وجهدنا كل الجهد، فما كنا بالأقوياء البجرة ولا بالأتقياء البررة، لقد نصرك الله علينا وأظهرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيدينا، وإن عفوت عنا فبحلمك، وبعد فالحجة لك علينا. فقال الحجاج لما رأى اعترافه وإقراره: أنت والله يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت. امنت عندنا يا شعبي؟ ثم قال الحجاج: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ وكان الحجاج يقيمه قبل دخوله بالفتنه. فقال الشعبي مخبرا عن حاله بعد مفارقه الجماعه: اصلح الله الامين، قد اكتحلت بعدك السحر، واستوعرت السهوله، واستجلست الخوف، واستحليت الهم، وفقدت صالح الاخوان، ولم اجد من الامير خلفا. فقال الحجاج: انصرف يا شعبي. فانصرف امنا. ثم شرع الحجاج في تتبع اصحاب ابن الاشعث فقتلهم اثنى وفرادى، حتى قيل انه قتل منهم بين يديه صبرا 100,000 و30,000، منهم محمد بن سعد بن ابي وقاص وجماعات من السادات، حتى كان اخرهم سعيد بن جبير رحمه الله. وكان ممن تبع ابن الاشعث طائفه من الاعيان، منهم مسلم بن يسار وابو الجوزاء وابو المنهال الرياحي ومالك بن دينار والحسن البصري رحمه الله. وذلك انه قيل لابن الاشعث: ان احببت ان يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول عودة عائشة يوم الجمل فاخرج الحسن البصري معك، فاخرج. وكان ممن خرج ايضا سعيد بن جبير وابن ابي ليلى الفقيه وطلحة بن مصرف وعطاء وابن السائب وغيرهم، الله المستعان. قال ايوب: فما منه من احد صرع مع ابن الاشعث الا رغب عن مصرعه، ولا نجا احد منهم الا حمد الله الذي سلمه. ثم ان الحجاج كتب الى رتيل الملك التركي الذي لجا اليه ابن الاشعث، ارسل اليه يقول: والله الذي لا اله الا هو، لئن لم تبعث الي بابن الاشعث لابعثن الى بلادك 1,000,000 مقاتل ولاقربنها. فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الامراء، فاشار عليه بتسليم ابن الاشعث قبل ان يخرب الحجاج دياره وياخذ عامه انصاره. فعند ذلك غدر الكبير بابن الاشعث فقبض عليه وعلى 30 من اقربائه، فقيدهم بالاصفاد وبعث بهم مع رسل الحجاج اليه. فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له الرخج، صعد ابن الاشعث وهو مقيد بالحديد الى سطح قصر، ومعه رجل موكل به لئلا يفت، فالقى ابن الاشعث بنفسه من ذلك القصر، فسقط معه الموكل به فمات جميعا. فعمد الرسول الى راس ابن الاشعث فاحتزه، وقتل من معه من اصحابه، وبعث برؤوسهم الى الحجاج، فامر فطيف براس ابن الاشعث بالعراق، ثم بعثه الى امير المؤمنين عبد الملك فطيف به بالشام، ثم بعث به الى اخيه عبد العزيز بمصر فطيف براسه هناك، ثم دفن. قال الحافظ ابن كثير: والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة، كيف يعمدون الى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين، فيعزلونه وهو من صليبة قريش، ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها اهل الحل والعقد. ولهذا لما كانت هذه زلة وغلتة نشأ بسببها شر كثير، هلك فيه خلق كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى كلامه. ذكر الحافظ ابن نذير في تاريخه أن رجلا من الأنصار جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أنا ابن فلان بن فلان، قتل جدي يوم بدر، وقتل جدي فلان يوم أحد، وجعل يذكر مناقب سببه. فنظر عمر إلى جليس له فقال: هذه المناقب والله لا يوم الجماجم ويوم راهط، يعني ما فعله ابن الأشعث وأتباعه لهذين الموضعين من الخروج وحمل السلاح على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ولقد سمعنا ما جرى من فتنة بالأشعث كيف ثارت وإلى أي شيء انتهت. فتنة عظيمة فرقت الكلمة وقتل فيها أكثر من 100,000 مسلم. وفي هذه الحادثة فوائد، منها أن للفتن في أول نشورها لذة وحلاوة تستهوي كثيرا من الناس إلا من عصمه الله ونجاه. وقد خرج كثير من القراء مع ابن الأشعث فضلا عن عامة الناس، كان كلامه في أول الفتنة قويا مهيجا، تكلم متكلموهم وأبدع خطباؤهم في التحريض على قتال جند الخليفة. قال أبو البختر: أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياهم والله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم وليغلبن على دنياكم. قال عامر الشعبي: أيها الناس قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم، والله ما أعلم على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور بحكم منهم. وقال سعيد بن جبير نحو ذلك: والله لو كانوا يعلمون ما ستروا الأمور إليه لما قالوا وما قالوا لما قالوا ما قالوا، ولكنها الفتن تعمى فيها الأبصار. اللهم احفظنا يا عزيز يا غفار. ثانيا: إذا وقعت الفتن فإن ضحاياها الأبرار والفجار. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ذكر ابن الأثير في تاريخه أن الحجاج بعد أن غلب جيش ابن الأشعث أخذ يبايع الناس، وكان ظالما، وكان لا يبايع أحدا إلا قال له: اشهد على نفسك أنك كفرت، يعني بنقلك البيعة وحمل السلاح، فإن قال نعم بايعه وإلا قتل. فأتاه رجل من خثعم كان معتذرا للناس كلهم، فسأله الحجاج عن حاله فأخبره باعتذاره. قال الحجاج: بل أنت متربص بنا، أتشهد أنك كافر؟ قال الرجل: بئس الرجل، أنا أعبد الله 80 سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر. قال الحجاج: أقتلك إذا؟ قال الرجل: وإن قتلتني؟ فقتله الحجاج، ولم يبقى أحد من أهل الشام والعراق إلا رحمه وحزن لقتله. ثالثا: إذا ولت الفتنة مدبرة عند ذلك يندم من دخل فيها لما يرى من الفساد والشر والضرر الذي نتج عنها. واستمع إلى أهلها وقد جيء بهم حتى أوقفوا بين يدي الحجاج بن مسلم. فهو فيروز بن حصين أسر فأتي به إلى الحجاج فقال له: أبا عثمان، ما أخرجك مع هؤلاء؟ والله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم. قال: أيها الأمير، فتنة عمت. فأمر به الحجاج فضربت عنقه. ثم دعا الحجاج بعمر بن موسى فجيء به موسى، فعنفه الحجاج فاعتذر وقال: أصلح الله الأمير، كانت فتنة شملت البر والفاجر فدخلنا فيها، فقد أمكنك الله منا، فإن عفوت فبفضلك، وإن عاقبت ظلمت مذنبين. فقال الحجاج: أما أنها شملت البر فكذب، ولكنها شملت الفاجر وعوهي منها الأبرار، وأما اعترافك فعسى أن ينفعك. خرج له الناس السلامة، لكن الحجاج أمر به فضربت عنقه. ثم دعا الحجاج بالمقام بن نعيم فقال: ما أخرجك مع ابن الأشعث؟ وما الذي أملت؟ فقال الرجل: أملت أن يملك ابن الأشعث فيوليني العراق كما ولاك عبد الملك. فقتله الحجاج. ثم دعا ابن عشاء همدان، كان شاعرا، تبع ابن الأشعث وعمل الشعر للتحريض على قتال الخليفة. لما دخل على الحجاج أنشد يعتذر: أبى الله إلا أن يتمم نوره ويبصئ نارا فاسقين فتخمدا، فقتلهم قتلا ضلال وفتلة، وجيشهم أمسى ذليلا مطردا. وما لبث الحجاج أن سل سيفه علينا، فولى جمعنا وتبددا، جنود أمير المؤمنين وخيله وسلطانه أمسى عزيزا مؤيدا، ليهنأ أمير المؤمنين ظهوره على أمة كانوا سعاة وحسدا، نزوا يشتكون البغي من أمرائهم، وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا. فقال الحجاج: والله يا عدو الله لا نحمدك، فقد قلت في الفتنة ما قلت وحررت الناس علينا. فضربت عنقه وألحق بأصحابه. رابعا: إذا وقعت الفتنة سعى أهلها في استدراج بعض الخواص إليهم ليحتجوا بهم عند العامة. فقد قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول هودج عائشة يوم الجمل فأخرج الحسن البصري معك. فأخرج. خرج مع ابن الأشعث بعض الأئمة كسعيد بن جبير ومالك بن دينار وغيرهما. فقتل الناس والمعصوم من عصمه الله. لهذا كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه يستعيد بالله من الفتن ويأمر بذلك في كل صلاة، لأن بعضها يجعل الحليم حيرانا. ذلك أن أهل الفتنة يزينون فعلهم بكثرة موافقيهم. فابن الأشعث قتل معه أكثر من 150,000 وجمع وتبعه جماعات من السادات، لكن فعله لم يكن مرضيا. هو خلاف النصوص الأميرة بالجماعة والصبر الناهية عن الخروج والغرفة والمنازعة. قال أيوب: ما منهم من أحد شرع مع ابن الأشعث إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. قال الإمام ابن بطة الجحدري في التحذير من الاغترار بالكثرة: قال: والناس في زماننا هذا أشراب كالطيب يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خامسا: أن عاقبة الفتن وخيمة وما آل أهلها الخسران. فهو ابن الأشعث خرج أميرا على الجيش الإسلامي مجاهدا في سبيل الله، ثم صار رأسا في فتنة، فترك قتال الكفار وهجم على أهل الإسلام، وقتل بسببه جمع كبير، واضطربت الأمور وكثر الشر، ثم آلت به الحال إلى أن يلجأ إلى رتبيل ملك الكفار الذي كان يقاتله بالأمس، ففرح به الكافر وأكرمه إغاظة للمسلمين. وهكذا الفتن تقود صاحبها إلى ما لا يريد. وليت عمرو بن الأشعث وقف عند هذا لكان هينا، وما هو وربي بهين. قد غدر الملك الكافر به فأرسل هنودا إلى الحجاج فأسقط في يده. لما كان ببعض الطريق صعد قصرا فألقى نفسه فمات، فمن كان يظن أن نهايته تكون كذلك. سادسا: لقد ألبس ابن الأشعث فتنته هذه لباس الشر، وأوهم أنها إنكار للمنكر ونصرة للدين، لكن الظاهر خلاف ذلك. قد ذكر ابن الأديل أن الحجاج كان يبغض ابن الأشعث ويقول: ما رأيته قط إلا أردت قتله، وهو يعلم ذلك. وكان يهدد ويقول: وأنا والله لأجهدن أن أزيل الحجاج عن سلطانه مطالبي البقاء. ونص ابن كثير على أن سبب من دعا إلى مفارقة الجماعة وإدارة الفتنة فهو صاحب هوى مريض قلب مخالف للسنة، وإن ظهر فعله ذلك في صورة إنكار المنكر. سابعا: إذا وقعت الفتنة فإن أول من يصلي بنارها من أوقدها، فتنقلب الأمور عليه ويتسلط الجهال من أتباعه حتى يكون الأمر والنهي إليه. وقد كتب الخليفة إلى ابن الأشعث يعرض عليه عزل الحجاج وتوليته مكانه وبقاء أعطيات الناس، فمال إلى ذلك ابن الأشعث، فخطب الناس وقال: اقبلوا ما عرض عليكم وأنتم أعزاء وأقوياء. وهب الجهال من كل مكان يقولون: لا والله لا نقبل، نحن أكثر منهم عددا وعدة. وأعادوا خلع الخليفة ثانيا وبايعوا ابن الأشعث، فانصاع لأمرهم ووافقهم حتى آل أمره إلى ما آل إليه. ثامنا: من فارق الجماعة ودخل في الفتنة فهو في غرة ووحشة، وماله أن يتخلى عنه أحبابه وأعوانه. ها هو الشعبي يصف حاله بعد أن خلع البيعة ودخل مع ابن الأشعث، قال: فقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا. من أجل ذلك كان الأئمة يحرصون على الاستماع زمن الفتن. يقول حمدا: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوافد إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فنظرهم الإمام أحمد في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشحوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح برهم ويستراح من ذلك. وقال لهم ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا هذا خلاف الآثار انتهى كلامه. الإمام أحمد يقول هذا وقد عاداه السلطان وسجنه وجلده ثم منعه من لقي الناس. لكن أهل السنة أهل عدل واجتماع ومتابعة للنصوص يرجون ما عند الله جل وعلا. وآخر ذلك من الفوائد والعبر أن هذه الفتنة تدل على أهمية التمسك بالآداب الشرعية زمن الفتن. من تلك الآداب الحذر من الفتن وعدم الاستشراف لها واعتزال أهلها. ومنها الحلم والرفق فلا تعجل في قبول الأخبار والأفكار والآراء ونلقي على الناس تخطئة وتصويبا كما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانك. ومنها لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من التفرق لقول حذيفة رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال فما تأمرني أدركني ذلك. فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنها الالتفاف حول علماء السنة أهل التوحيد والحذر من التفرق عليهم ومنازعتهم والصدور عن آرائهم والاستجابة لنصرهم. فوالله وتالله وبالله إن أول باب يلج الرجل منه إلى الفتنة الطعن في العلماء والاستبدال بالرأي دونهم. ومن رأيته يقدح في علمائنا فاعلموا أنه مفتون. فإن من علامة أهل البدع الوقيعة في علماء السنة. ومن الآداب الشرعية وزن الآراء والأفراد والجماعات في ميزان أهل السنة والتوحيد. فمن وافق ما كان عليه السبب قبل وإلا رد ولا كرامة. ومنها أن الفتن إذا وقعت فما كل ما يعلم يقال. وليس بعض الناس يتركون الأمور العظام للعلماء الكبار حفاظا عن اجتماع الكلمة لأن مرد الناس في آخر أمرهم إلى العلماء. ومن كان عنده رأي فليعرضه عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم وفقنا لاتباع السنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.